تلقى القائد المحترم كيم جون برجة جوابية من بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية يوم 17 الخميس. عبر مرسلها عن شكره العميق لما قدمه القائد المحترم وحكومة كوريا من التهنية بمناسبة الذكرى 46 للحركة التصحيحية المجيدة في الجمهورية العربية السورية، واتمنى له صحة جيدة وسعادة ولشعب الكوري تقدما وازدهارا أكبر.